الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعطوا الإخوة المتن. هذه بداية القواعد العقدية والمنهجية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه عدة قواعد جمعتها من مجموع كتب ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول شيخ الإسلام، وهذه القاعدة الأولى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 2287، يقول: وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، أي يشرعه نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته. فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. قد تقدم بسط الكلام على هذا، فمن اعتقد ذلك في هذا أو هذا فهو ضال، وإن كانت بدعته من البدع السيئة. هذه القاعدة الأولى تتضمن عدة أمور. الأمر الأول أنه لا يصح لمسلم أن يقول أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء حرام أو حتى أن هذا الشيء مستحب إلا إذا كان معه على إثر هذه الكلمة برهان من كلام الله وبرهان من كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يقبل. وإلا فلا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن الوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة، كل هذه الأمور إنما موقوفة على أمر الشرع. وأنت تعرف أن العبادات الأصل فيها أن تتوقف، لا تقول كلمة إلا بماذا؟ إلا بدليل من الشرع. فإذا اعتقدت هذه القاعدة تسد أمور كثيرة جدا. فلو أنك سألت كما يسأل كثير من الناس الآن، يسأل رجل شيخا ما، عالما ما، فيقول له: ما تقول في كذا؟ فيقول له: يستحب هذا الفعل. اعلم أن يستحب هذا الفعل لابد وأن يقرن هذا الاستحباب بإيه؟ بدليل، لأن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. فحتى تثبت حكما لابد وأن تأتي بإيه؟ وأن تأتي ببرهان. فإن لم تأتي ببرهان فقال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال ابن حزم: فمن لم يأتي على كلامه ببرهان فهو كذاب. واضح هذا؟ إذن ما ينبغي أن يؤخذ من هذه القاعدة؟ ما ينبغي أن تتكلم وتقول هذا واجب أو هذا حرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الإيه؟ الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. يبقى هذا إيه؟ من يقول بأن هذا مستحب هذا افتراء إذا لم تأتي بدليل، هذا واجب هذا أطم إذا لم تأتي عليه بدليل. إذا فهمت هذه القاعدة ستغلق بابا كبيرا جدا لكل من يتكلم بغير إيه؟ لكل من يتكلم بغير علم. فإن الناس اليوم كثر الكلام فيهم في أمر الدين. واضح؟ كثر الكلام في أمر الدين، وأنت تعرف أن كل فن لا يتكلم فيه إلا بعلم. يعني لو أنكم جالسون، واضح، وطرحت مسألة في الهندسة لن يتكلم إلا مهندس، وإلا كلكم ستقول والله ما حدش يعرف. لو طرحت مسألة في الطب لن يتكلم إلا الطبيب. لو طرحت مسألة في الدين الكل يتكلم. واضح؟ الكل هيقول لك: يا أخي ما هو الدين ده كل بتاعنا كلنا. الدين كاعتقاد، لكن الدين كعلم لا يتكلم فيه إلا بعلم، كاعتقاد مسلمون، لكن أن تكلم فيه ينبغي أن يكون بعلم، ولو سكت جاهل لاستراح عالم. واضح؟ لماذا كثرت الأقوال في هذه الأزمنة؟ فلان بيقول وفلان بيقول وفلان بيقول، لأنه ليس هناك رابط، ليس هناك زاجر وليس هناك رابط. فالأصل أن المرء إذا أراد أن يتكلم إنما يتكلم لو حتى باستحباب، لابد أن يذكر على إثر الكلام هذا إيه؟ على إثر الكلام هذا دليل، فإلا إن لم يأتي بهذا فهو كذاب على الشرع. هذه واحدة. الأمر الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وما كان واجبا أو مستحبا في العبادات علمناها، والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. أن تقول بأن هذا الدعاء مستحب ينبغي أن يكون عليه دليل، هذا الدعاء إذا قلته يستجاب لك ينبغي أن يكون عليه دليل. واضح هذا؟ أن تعين دعاء معين تذكره بألفاظه. واضح؟ كما يفعل الصوفية الآن، الصوفية الآن لهم كتب. واضح؟ أذكار الطريقة الشاذلية، أذكار الطريقة المحمدية، أذكار الطريقة الصوفية، أذكار الطريقة كذا. هذه أذكار كتب، كل طائفة تجعل لها إيه؟ كتاب في الأذكار. هذه الأذكار وهذه الكتب كلها مبتدعة، هذه كلها مبتدعة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يجعلونها من أمر الدين، وكل من أراد أن يدخل شيء في الدين ينبغي أن يقيم عليه دين. اليوم أكملت لكم دينكم. واضح؟ قال: فلابد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا، لم يكن واجبا ولا مستحبا. لذلك تجد كتب في المكاتب اسمها مثلا الدعاء المستجاب، الدعاء المستجاب. هذه التسمية خطأ، خطأ عقدي، هذه التسمية خطأ عقدي، لأن استجابة الدعاء من أمر الربوبية، من أمر الربوبية. قد تدعو ويؤخر الله لك الإجابة، قد تدعو فيستجيب الله لك. واضح؟ يؤخر لك يمتحن صبرك. واضح؟ يمتحن إيمانك، يختبرك هل ستظل على هذا أم أنك ستجزع. مفهوم؟ لكن انتبه، التسمية هذه الدعاء المستجاب، معنى هذه الإضافة الدعاء المستجاب هذا فيه تألي على الله. من ذا الذي يتألى عليه؟ واضح؟ أن يأتي إنسان مثلا وكل رمضان بعد كل صلاة تراويح يقول لك دعاء التراويح، هذه الإضافة، الإضافة هذه، ويدعو من نصف ساعة أو بساعة، هذه الإضافة إضافة مبتدعة، إضافة مبتدعة، إلا إذا كان الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما فيما علمه للحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. انتهى. هذا الدعاء في سنن أبي داود الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن. ومن أهل العلم قال: هذا الدعاء علمه النبي للحسن، إذن يدعو المرء به إذا كان يصلي منفردا في قيام الليل، في قيام الليل، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في تراويح رمضان حينما صلى بالصحابة 4 أو 5 أيام على خلاف الراوي. لا، يأتي إنسان إمام بعد ما يصلي ينفر الناس، يجلس نصف ساعة ولا ربع ساعة فضلا بقى عن شريط ويدعو. واضح؟ الأدعية المستجابة من القرآن الكريم، الأدعية المستجابة من السنة، الأدعية، وحافظ عدة أدعية، ويفضل باقي هذا ويقول كلام على إثره تبطل صلاته. واضح؟ تجد مثلا يقول كلاما يا من تذ يا من يفعل كذا، فالناس يقول يا الله. واضح؟ نشهد حقا، نشهد حقا هذه من كلام الناس. وعندك حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه السلام قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، يعني لا تتكلموا إلا فيما أذن لكم أن تتكلموا به في الصلاة، وإلا خلاف ذلك لا تقول. هل هذا موطن أن يقال فيه حقا نشهد؟ الناس يضيفونها إلى الدين، يقال لا. واضح؟ يقال لا. لذلك الشيخ هنا قال فإذا لم يشرع هذا لأمته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن واجبا ولا مستحبا، ولا يكون قربة ولا طاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. قال فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال. يعني أن تنسب إلى الدين ما ليس من هذا إيه؟ هذا ضلال. وكانت بدعته من البدع السيئة. لا تظن أن ابن تيمية يقول أنه كان هناك بدعة حسنة، لا، لأنه يرد حتى على الذين يقولون بأن هناك بدعة حسنة، بيقول لهم حتى لو فعلتم هذه كانت من البدع السيئة. طب كيف؟ إن قال كيف هذا بدعة سيئة؟ أنا أذكر الله عز وجل، يقال العبادات لا مدخل فيها للرأي ولا العقل، العبادات موقوفة على الشرع. واضح؟ هذه القاعدة الأولى نستخرج منها أنك لا تحكم على شيء بحكم التكليف إلا بدليل. واضح؟ لا يقبل كلام أحد إلا مقروناً بدليل. واضح؟ فإن قول الشيخ هذا مستحب، قول الشيخ ليس دليلاً، لأنك أنت الطالب والشيخ تشتركان في التعبد لله، وهذه من الأمور التي يشترك فيها الشيخ والطالب. فالشيخ والطالب، العالم والمتعلم، كلاهما يشتركان في أنهما متعبدان بالأحكام الشرعية. فالوجوب والاستحباب والمحرم والقراهة والمباح وهذه الأحكام نحن جميعا متعبدون بإيه؟ متعبدون بها. ليس هو كأنه شيخ أو عالم ليس متعبد فيحكم عليك، تقول يقول لك هذا مستحب فتمتثل أنت. الجواب لا، بل أصل أنه إذا حكم على شيء بهذا أن يقرنه بالإيه؟ أن يقرنه بالبرهان والدليل. القاعدة الثانية في مجموع الفتاوى أيضا لشيخ الإسلام رحمه الله قال فمعنا أصلان عظيمان. ما هما الأصلان؟ قال أحدهما ألا نعبد إلا الله، وهذا هو السؤال الأول الذي سنسأل عنه يوم القيامة. قال تعالى ماذا كنتم تعبدون. صحيح. الأصل الثاني ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة، وهذا هو السؤال الثاني الذي ستسأل أيضا يوم القيامة في سورة القصص ماذا أجبتم المرسلين. إذن أنا عندي سؤالان. واضح؟ كلا السؤالين من ضمن أسئلة القبر، وكلا السؤالين يسأل المرء بهما يوم القيامة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه كل عمل تعمله في الدنيا ينصب له ديوانان يوم القيامة، لما فعلته وكيف فعلته. لما فعلته عملته لمن؟ كيف فعلته؟ تعبدت صفة هذه العبادة على سنة نبيي أم على الآراء والأهواء وعلى رأي أميرك وعلى رأي شيخك؟ إذن كلا السؤالين. ذلك في القبر من ربك؟ واضح؟ إذن هذا السؤال. كذا من نبيك؟ هذا السؤال الثاني. مفهوم هذا؟ قال وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله هذه ما معناها؟ أي معناها أن تجرد العبادة لله وحده، لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، وأن محمدا رسول الله أي لا متبوع، كما أنه لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا هو، كذا لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض إمام التابعين أخلصه ما كان خالصا وصوابه. قالوا يا أبا علي، هو الفضيل، ما أخلص هو أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، يعني كان خالصا لله ولم يكن صوابا على السنة، ولم يكن صوابا لم يقبل. واضح؟ يعني يعمل المرء العمل خالص لله عز وجل، ولكن هذا العمل الخالص لله ليس على سنة النبي عليه السلام، يكون العمل حابط. لذلك انظر لدعاء عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لغيرك شيئا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملوا أناس أعمالا ولكن لم تكن على السنة عذبوا بذلك. قال وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن كانوا يعملون، واضح، لكن عذبوا على ماذا؟ على خلاف السنة، واضح. قال وإذا كان صوابا على السنة يعني ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. إذن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، العمل الأحسن ما كان خالصا و ما كان خالصا وصابا، كما قال الله عز وجل، وهذا احتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية، بلى من أسلم وجهه لله الإخلاص وهو محسن، أي على السنة. وكان قال والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة، وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن كل عمل أنت تعمله لابد أن يكون عليه إذن، ما لم يأذن به الله يعني في كتابه، واضح، أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واضح. ومن هذه الأمور مثل ما يقال، ما يعتقد الناس في هذه الأيام، أن أول أيام رجب ينبغي أن يصام. تجد كثير من الناس يوصي بعضهم بعضا إن غدا أول رجب، طب نعمل إيه؟ ينبغي أن يصام، هذه بدعة، هذه صام وذاق الجوع والعطش والعبادة باطلة. لما؟ لأنه يظن أن هذا أول يوم من رجب منوط بالصوم. لا، ليس هناك دليل في هذا، وإنما هو شهر كالشهور، وإن كان هو في الحرمة ولكن في أمر العبادات في أمر الصوم كالشهور، يصوم فيه الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، واضح. وكل الأحاديث التي ذكرت في فضل رجب في العبادة وفضل رجب في أمر الصوم، كل هذه أحاديث مكذوبة، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وابن حجر له رسالة فضل العجب واضح فيما نسب في فضل رجب، واضح. وقد ذكرت هذه المسألة. إذن الشاهد من يعتقد في يوم من الأيام أن له فضيلة في العبادة، هذا الكلام ينبغي أن يكون عليه إيه؟ ثمة دليل. واضح هذا الكلام؟ قال: وفي الصحيح وغيره أيضا يقول، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك مثلا حديث الذي سمعناه رجب وشعبان واللهم بلغنا رمضان، هذا حديث باطل مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث التي فيها الفضيلة في أمر رجب في الصيام أو العبادة عموما، هذه حديث لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. يعني يعمل الأجر، يعني يعمل العمل، يقرأ القرآن، يحفظ الحديث، يعمل الخير، ويجد في ميزان سيئاته يوم القيامة، هذه مصيبة صلى الله عليه وسلم، يجد في ميزان سيئاته، يا رب هذا قراءة قرآن، يعني يجد في ميزان سيئاته، واضح، ولكنك عملته إيه؟ عملته لغيري، فكان هذا في ميزان السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيح عن عمر ابن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال: انظر لعمر، قال: والله، قال: والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهم. يبقى معذرة عمر بيقول إيه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلتك. لأن الأصل في التقبيل المنع، يؤخذ من هذا الحديث الأصل في التقبيل المنع، لأنه لو كان الأصل في التقبيل الإباحة لما قال عمر هذا الكلام، فيباح له أن يقبل الحجر الأسود. فالأصل في التقبيل المنع، حتى يرد الدليل بالإيه؟ حتى يرد الدليل بالإذن. فجاء الإذن بالتقبيل للحجر الأسود، واضح هذا الكلام؟ تقبيل المصحف هل ورد فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك مثلا الصحائف التي كانت تكتب على عهدي عليه الصلاة والسلام وكان يقبلها؟ الجواب لا. هل كان النبي لا يوقر القرآن؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أتقان لله وأشدنا له خشية، ولكن لم يصنع هذا عليه الصلاة والسلام. إذن ما يجوز لأحد أن يفعل هذا؟ والأثر الوارد عن ابن مسعود أنه كان يقبل المصحف ثم يضعه على جبينه ويقول كتاب الله لا يثبت أيضا، هذا كلام موضوع. إذن هذه من إيه؟ هذه من البدع. ثلاثة: أن يرى إنسان مثلا طعاما في الأرض، شاف مثلا لقمة عيش يروح بيسحب حطها على جبينه ويروح رميها على جنب، هذا إيه؟ هذه من البدع. أربعة: أول ما أول جنيه يخش له مثلا صاحب محل ولا بيركب بعربية ولا حاجة، أول جنيه يخش له يروح مسك استفتحنا يروح مسك بيسه وحطه على جبينه ويحطه في البدع، هذه من البدع. واضح؟ صار الناس يبوسون ويقبلون إيه؟ أيما شيء، فضلا عن أن يقبل مقصورة مثلا أو يقبل الأعتاب عند الحسين أو السيدة زينب، مفهوم هذا الكلام؟ أن يقبل هذا، هذه من البدع وقد تؤدي للكفر والشرك، واضح هذا؟ أو يقبل المأصورات أو يمسح عليها يبتغي بركتها، كل هذا لا يجوز، يبتغي بركتها هذا من الشرك، مفهوم؟ رجل يرقى أخاه يقبله لا يجوز، واضح؟ وإنما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام كما في البخاري الأدب المفرد وفي صحيح البخاري في البخاري الأدب المفرد نعم نعم البخاري الأدب المفرد أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة وهي كانت مريضة فقبلها من جبينها فقال كيف أنت يا بنية كيف حالك عاملة إيه صحتك عاملة إيه قبلها من جبينها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة من جبينها واضح هذا الكلام أما التقبيل من الخدود التقبيل من الشفايف هذه الأمور كلها لا تجوز تقبيل اليد تقبيل يد الشيخ الصحيح أنه لا يثبت فيه حديث لا يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واضح وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قيل رسول الله الرجل يلقى أخاه أفيقبله قال لا والعالم أخو المتعلم والشيخ أخو التلميذ إنما المؤمنون إخوة الرجل يلقى أخاه أفيقبله قال لا واضح فهذا لا يجوز أيضا كثير لذلك الصوفية دينهم التقبيل تجد الصوفي قاعد ويفعل هكذا وكل من دخل إيه يقبل مفهوم فالتقبيل الأصل فيه الإيه الأصل فيه التوقف والمنع قال والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته الموالاة المحبة والنصرة وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهم وأضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله شرط قل لهم يا محمد إن أداة شرط عايز لك حاجة ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد قال في باب الانتفاع بالقرآن هتفرق معاك كتير قوي قال من إذا أراد المرء أن ينتفع بالقرآن ذكر عدة أمور أهمها قال أن تنصت ويكأن القرآن لك يعني أنت بتسمع مثلا يا أيها الذين آمنوا يبقى أنا منهم كما قال ابن مسعود إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فأنصت فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه واضح أنصت كده ما يجي مثلا يا أيها الذين آمنوا ها هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ما هي تؤمنون بالله وهو إلى آخره تؤمنون بالله إذا لازم أعرف إيه هو الإيمان بالله واضح لأن أنا ربنا بيخاطبني يا أيها الذين آمنوا مفهوم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة نعمل إيه فسعوا إلى ذكر الله ستستفيد بها جدا واضح هذا إذا قرأت آية في عذاب أهل النار واضح ويكأن هذا تحذير لك أنت إذا انتبه طيب قل إن كنتم تحبون الله إن أداة شرط قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله ماذا أفعل قال فاتبعوني ليست القراءة إذن اجعل تلازم ما بين القراءة وما بين امتثالك واضح هذا ستنتفع بها جدا اجعل هناك تلازم ما بين القراءة وما بين الإيه وما بين الاستجابة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لاحظ لما يحييكم أي يحيي قلوبكم واضح هذا الكلام قل إن كنتم هذا الشرط تحبون الله ماذا أفعل كلنا إذا سئلنا نحب الله نعم أنت مثلا كده لو عملت على صفحتك اللي بيحب ربنا يعمل لايك هيعملوا إيه هتلاقي الدنيا كلها ملايين الإعجابات صحيح كده طيب اللي حضر مجلس علم النهاردة يعمل طيب إعجاب واضح الذي يحفظ 100 حديث يعمل إعجاب واضح هذا الكلام إذن الحب إيه؟ ليس قول لأن الإيمان عندنا قول وعمل فلا تضحك على نفسك واضح إذا أردت أن تعرف ما هو مقدار حبك لربك ونبيك فانظر إلى مقدار طاعتك يبقى هذا ميزان واضح هذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذا دليل على أن اتباع السنة مغفرة لإيه؟ مغفرة للذنوب وقال تعالى وإن تطيعوه هذا شرط تهتدوا وإن تخالفوه تضلوا. واضح؟ وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. قال شيخ الإسلام: وأمثال ذلك في القرآن كثير. إذن ملخص القاعدة أن أيما شيء تمضي فيه في الطاعة، في طلب علم، في صلاة، في زكاة، في صيام، في حج، في أيما شيء، اصطحب كلا الأصلين. هذا العمل تعمله لمن؟ وهذا العمل تعمله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنك تحب ذلك؟ يعني أنت بتعمل الشيء ده لأنك بتحبه، أو لأنك مرتاح لي، أو لأن تحس بالطمأنينة من جهته، أو لأن الناس يعملونه، أو لأن لأي شيء، أم لأنك تفعله لأن النبي كان يفعل، وإنما أعمله على الهيئة التي كان يعملها نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح؟ حتى الدعوة إذا كنت تدعو، واضح، إن الدعوة لابد لها من كلا الشرطين، الإخلاص والاتباع، كيف كان النبي يدعو وكيف كان الأنبياء يدعون. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، مفهوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه، حديث مسلم، إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. يبقى نفي وإثبات. واضح هذا؟ يبقى لو كنا على كلا الأصلين ستجد الناس متفاوتون في هذا. تجد من الفرق من يخلص ولكن ليس عنده أصل الاتباع، فيكون العمل حابط، مفهوم؟ فجماعة التبليغ والدعوة تجد فيهم مخلصين، يترك بيته ويترك زوجته ويترك أولاده ويترك محله ويترك عمله وأمواله، ممكن الأسبوع ده ولا ثلاثة أيام دول يكسب فيهم ألاف، لكن يترك كل ده، يقول لك ليه؟ لله. يبقى عنده، يقول لك عنده إخلاص، لكن هذا العمل حابط، العمل حابط، وقد يعذبه الله يوم القيامة. ها؟ نعم، قد يعذبه الله يوم القيامة. لما أنا فعلت هذا؟ يقال: لأنك خالفت السنة. وقلت قد، لأن أهل السنة يعتقدون أن المرء إذا مات على أصل الإسلام والإيمان فهو تحت المشيئة، يعني إن فعل كبائر ومعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مفهوم؟ لكن العمل حابط، وفي ميزان سيئات، يعني الجهد الجهيد والذهاب والإياب والمصاريف اللي اتصرفت كل في ميزان سيئاتي. نعم. أيعذبني الله على خطوات أمشيها له يا إمام؟ قال: بل يعذبك على خلاف السنة، مفهوم؟ إذن دعوا على إخلاص ولكن على غير السنة، فصار العمل حابط باطل، مفهوم هذا الكلام؟ وفي جامع المسائل والرسائل لابن تيمية رحمة الله عليه، ما زلنا في القاعدة، هذه القاعدة الثالثة، القاعدة الثانية، نعم، في جمع المسائل والرسائل، جمع المسائل والرسائل مجموعة لابن تيمية رحمة الله عليه، تولى بها العلامة بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وجمع رسائل للإمام ابن تيمية. قال: لهذا لما طاف ابن عباس ومعاوية بالبيت فكان ابن عباس لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، واستلم معاوية الأركان الأربعة. لاحظ معي، يبقى ابن عباس ومعاوية، استلم ابن عباس ايه؟ الركنين اليمانيين، واضح؟ واستلم معاوية الأربعة أركان، جعل يستلم الأركان، واضح، ويمسح بهم. طب إذا الصحابة ايه؟ اختلفوا. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. يبقى ابن عباس بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركنين فقط اليمانيين، انظر قول معاوية. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس من البيت شيء مهجور. ليس من البيت شيء إيه؟ مهجور. رد عليه ابن عباس قال: ها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسكت معاوية، مفهوم؟ لما قال معاوية فلما قال له معاوية رضي الله عنه: ليس هناك شيء في البيت مهجور، يعني يجوز أن أفعل كل شيء فيه. لكن ابن عباس احتج عليه بي بالسنة العملية، بالسنة، بالسنة العملية. فسكت معاوية ووافق ابن عباس. انظر، لم يجادل، يعني لم يحاج ولم يلج ولم يماري في الكلام، خلاص انتهت المسألة. لحينما قال له إن رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، خلاص لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انتهت المسألة. لم يقل له معاوية: طيب وهذا خير، وأن هذا فيه أجر، وأن البيت الحرام أسنى الله، والله عز وجل قال: ولا تطوف بالبيت العتيق. ولم يماري في الكلام، سكت، انتهت المسألة. وهذا شأن أهل العلم. أما الجهال فإنما يمارون، واضح؟ الشأن الجهال أنهم يمارون، إذا وصل الأمر إلى المراء أسكت، وإن كنت صاحب حق أسكت. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأبي داود، قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، ما قال الجدال، المراء وإن كان محقا. المراء هو الجدال بعد ظهور الحق، واضح؟ بعد ظهور، يعني الحق ظاهر واضح جلي. وذكرنا النصوص في هذه المسألة: وأنت ليس معك إلا قال وقيل، وقلنا وقالوا، واضح؟ ثم يريد أن يكسر اللجاج، خلاص أترك، انتهت المسألة. أنا زعيم بيت، زعيم يعني ضامن، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن، مفهوم؟ أنا زعيم بيت يعني أنا أضمن لهذا المرء بيت في الجنة إن ترك المراء وإن كان محقا. خلاص انتهت المسألة، لأن الله عز وجل قال في الجدال المذموم: يجادلونك في الحق بعدما تبين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه مجادلة محرمة، مفهوم هذا الكلام؟ أما هناك مجادلة: وجادلهم بالتي هي هي أحسن، مفهوم؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمعظة العظيمة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هناك مجادلة، لكن المراء شيء زائد على الجدال. ظهر الأمر خلاص، ما فيه إلا الجدال والمراء، انتهت المسألة، مفهوم؟ فمعاوية رضي الله عنه حينما قيل له هذا الكلام انتهى، سكت. لذلك هذا شأن أهل العلم. الشافعي كان يناظر محمد بن حسن، ومناظرات الشافعي مع محمد بن الحسن مدونة كما ذكرها ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، وكما ذكرها أيضا الشافعي ذكرها المزني في كتاب الأم للشافعي. ذكر محمد بن الحسن كلاما فرد عليه الشافعي بحديث، فسكت محمد بن الحسن وقام. وفي جلسة أخرى ذكر محمد بن الحسن كلاما فضحك الشافعي، مجرد أن ضحك محمد بن حسن قام ومشي. ليه؟ لأن ابتسامة الشافعي، قالوا لأن الشافعي يريد بابتسامته أن مثلك لا يقول هذا. يعني ضحك، مش أنت اللي تقول كده عين؟ ابتسامة فقط. علم محمد بن حسن أنه إيه؟ آه صحيح، يعني في نفسي آه صحيح، إزاي نقول الكلام ده؟ فقام ومشى، مجرد ابتسامة، انتهت المسألة. لكن هذا يفهمها محمد بن الحسن، انت لو مسكت بقى حجارة في الذي امامك لن يفهم. لذلك العلماء حينما يصنفون في المناظرات يصنفون عدة اشخاص لا يناظرون، منهم الجاهل، واضح؟ منهم الجاهل، الجاهل لا يتكلم، انما الجاهل مكانه ان يتعلم، ليس مكانه ان يجادل. يقول لك طب ازاي؟ طب ما ينفعش، طب انا مش مقتنع، طب ما هو فيه وقاله. زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان إذا جلس في مناظرة فقال له القائل المناظر: ولكن الشيخ الفلان قال. قال: يا بني، إن الشيخ الفلان قال في مجلس المناظرة مال عملة لا تنفق في سوقنا. شوف الكلام، لما تجلس في جلسة مناظرة ما تقولش فلان قال. ليه؟ لأنك لو قلت فلان قال يبقى أنت ما تنظرش، أنت مقلد، أنت مقلد، أنت كبيرك أن تجلس تتعلم. لكن المناظر أي الذي ينتزع الأدلة، قال الله قال رسوله، وهذا الحديث استفاد منه واحد واثنين وثلاثة، وهذا على العموم، والأصل في العموم على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. أنت دليلك هذا مجمل، أنا عندي المبين. إذن أنت تعرف ما معنى الأدلة، تعرف ما معنى الاستدلال، ومن هنا يبدأ الكلام. لكن أنت تقول والله فلان شيخ الألباني بيقول له هذه عملة لا تنفق في إيه؟ في سوقنا اللي احنا قاعدين فيه، ما ينفعش، ما تمشيش فيه، ما يمشيش عندنا. قالوا فلان خلاص روح، أنت مقلد. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك المقلد بالإجماع كما قال ابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله، قال المقلد أجمع أنه ليس بعالم، وأجمع أنه لا يناظر. واضح؟ لما؟ لأنه مقلد، قال فلان وقال فلان وقال فلان، ده أنت مقلد وجاهل وتناظر على الجهل. واضح؟ هذا لا يعرفه أئمة أهل العلم. هذه الإفادة من فسكت معاوية ووافق ابن عباس. فمعاوية احتج بأن البيت كله معظم لا يهجر منه شيء، فأجابه ابن عباس بأن العبادات يجب فيها اتباع ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا أنا لو قلت لك بعد العشاء سنصلي جميعا ركعتي سنة العشاء جماعة ويد الله مع الجماعة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته وحده، ده حديث أبو الدرداء اللي فات حديث أنس، خلاص كده؟ أنت هتقول لي إيه؟ أجيبه. طيب بدع ليه؟ أنا بقول لك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يبقى تصلي وحدك، تصلي وحدك أفضل أم نصلي جماعة أفضل؟ شفت اضطربت ازاي؟ احسن، السنة العملية. فالسنة العملية فصلت ان مع ان هناك نوافل لكن لا تصلى جماعة، لكن هناك نوافل تصلى جماعة، صلاة التراويح في رمضان، واضح هذا؟ قصدا في رمضان، في غير رمضان وفاقا لا قصدا. يعني ايه وفاقا لا قصدا؟ يعني في رمضان يجوز ان نقصد، مفهوم؟ يا جماعة احنا نصلي قيام الليل غدا إن شاء الله والإمام بتاعنا فلان، مفهوم؟ هذا جائز ولا لا؟ أي نعم. لكن في غير رمضان وفاقا لا قصدا، أنت دخلت وجدتني أصلي قيام الليل فتوضأت وصليت بجواري، ليس هناك قصد، هذا جائز فعله ابن عباس مع النبي عليه السلام، وابن مسعود مع النبي، وحذيفة مع النبي عليه السلام، مفهوم؟ صلاة الكسوف صلىها النبي عليه السلام جماعة، صلاة العيد صلىها النبي عليه السلام جماعة على مذهب ابن حزم وابن المنذر على أن صلاة العيد نافلة، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء صلىها النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، مفهوم؟ إذن هذه الصلوات صلىها النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ جماعة. لكن هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام النافلة التي بعد الصلوات جماعة؟ الجواب لا. إذن هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن عمر لما قبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بين عمر رضي الله عنه أن العبادات مبنها على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان دين الإسلام مبنيا على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله لا يشرك به شيئا، والثاني أن يعبده بما شرع من الدين، لا يعبده بشرع من شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فجماعة التبليغ ما لم يأذن به الله، وجهاد جماعة الجهاد ما لم يأذن به الله، واضح؟ والمظاهرات والخروج مما لم يأذن به الله، وهذه الأمور كلها من أهل البدع مما لم يأذن به الله، لأنه حتى يأذن به الله عز وجل لابد له من أدلة واضحة. قال كالذي قال فيهم أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأخبر عمر أن لم نقبلك نرجو منفعتك ونخاف مضرتك كما كان المشركون يفعلون بأوثانهم، واضح؟ بل نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن الرسول قبلك وقد أمرنا الله باتباعه فصار ذلك عبادة مشروعة لما قبلتك. أي هذا مراد من؟ مراد عمر رضي الله عنه. لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع. واضح؟ حتى تجد كثير من الناس الآن في المساجد التي بها قبور، حتى إمام المسجد يقبلوهم من مش عارف منين ويمسكوا العمامة بتاعته، مفهوم؟ حتى مشايخ الضلالة كانوا إذا نزل مثلا على المنبر ولا انتهى صلاة الجمعة لو مسكت الطاقية بتاعته انت كده خلاص، يا هناك انت كده عديت خلاص. حتى بعضهم قال ده انا عندي في بيتي بقالي 10 سنين طاقية محمد جبريل. طب انت فرحان يعني عشان سرقتها؟ شلتها من دماغه؟ فرحان يعني؟ هذا مال حرام يعني، مفهوم؟ ولو أعطاها إياك هذه، أنت تريد بركتها، وقعت في الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. شوف انظر إلى التعلم الناس من هؤلاء القوم، تعلم الشرك وعلى منهج أمر الصوفية، نسأل الله السلامة والعافية. حتى بعضهم تكالب الناس عليه لغاية ما كسروا دراعه. رجل إمام ضلالة، واضح؟ تكالبوا عليه لغاية ما ايه؟ ما هو ده عايز يبوس، وده عايز مش عارف ايه يسلم عليه، وده عايز يمس دماغه، وده عايز مثلا مش عارف يمس ظهره، وتاني عايز يمسه. كل هذه الأمور لغاية ما كسروا ايه؟ هذا من شؤن البدعة والمعصية. لماذا هو لم ينهاهم عن ذلك؟ لماذا لا يفرد خطبة في ذلك؟ لكنه الهوى، هو يحب هذه الأمور، وإن كان في الظاهر يعني ينكر هذا، ولكن ينظر إلى عمل المرء لا إلى قوله. قال ولسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله، بل لا نعبد إلا الله بإذن الله، كما قال لنبيه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإيه؟ بإذنه وسراجا منيرا. فبين أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه من الشرع لا بما لم يأذن به، كالذين شرعوا الدين ما لم يأذن به الله. لذلك الجماعات كلها، كل الجماعات، كل الطرق عندهم هذه القاعدة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، كلهم عندهم هذه القاعدة، مفهوم؟ لكن خلاصة هذه القاعدة الثانية أنك إذا تعبدت لله عز وجل حتى في معاملاتك إنما استعامل بكلا الأصلين، الإخلاص والمتابعة في كل شيء. لا تقبل كلام غير سماع أذنك، واضح؟ غير سماع الأذن، اجعل أذنك هذه لا تسمع ولا تقبل حكما تكليفيا إلا إذا كان مقرونا، إلا إذا كان مقرونا بنص. لا تجعل أذنك حزبية، وفي أذن حزبية، واضح؟ لأن الأذن هذه إذا جردت لسماع رجل ما، كل ما قاله يقبل، وكل ما لم يفعله أو يقوله لا يقبل، فأقامه مقام الرسول، فجعل الأذن إيه؟ حزبية، غيرها. زي كده جماعة بتوع الكمبيوتر يقول لك امسح ده كله واعمل ويندوز جديد، ها؟ امسح بقى كل اللي على أذنك ده وجعلها متعبدة لله وحده، لا تسمع إلا قال الله، لا تسمع إلا الحكم المقارن لقول النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام؟ نقف عند القاعدة الثالثة، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.